نعود الآن إلى من يشرب الدخان وهو صائم. هذا جمع المصيبتين، جمع الإفطارين، أي إنه قبل كل شيء أفطر بمادة يدخلها إلى جوفه، مش شيء معنوي، مادي. ثم هذا الذي أدخله إلى جوفه أردت أن أقول أزكى، لكن من أين له زكاة؟ لكن أرقع كلامي إن قلته هو أزكى عنده، هو أزكى عنده من الماء الزلال الذي نزل من ماء السماء، أزكى عنده، بدليل أنه يفطر عليه ولا يفطر على الحلو ولا على الماء ولا أي شيء. إذن لا يوجد في الشرع أن يكون هناك معصية أكبر من معصية أخرى فنقول المعصية الكبرى لا بأس فيها والصغرى فيها كل بأس. هذه كما يقول ابن تيمية رحمه الله لا يوجد في الشريعة مثل هذه المفارقات، مثل هذه المفارقات، يعني الأشر لا بأس به والشر فيه كل البأس، هذا لا يوجد في الإسلام أبدا. وهذا من معاني قوله عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، يعني مثلا حينما يحرم الوسائل المؤدية إلى غاية هي محرمة، فالغاية تكون أشد معصية من الوسيلة لأن الوسيلة مقدمة، فلا يعقل أن تكون الوسيلة محرمة أكثر من الغاية، إنما العكس هو الصواب. كذلك لا يعقل أن يكون يشرب الإنسان ماء هو مخطر والألذ عنده، إذا خيرته بين الماء وشرب الدخان اختار الدخان فيقال هذا ليس مفطرا. إذن سيعيش هذا المدمن لشرب الدخان طيلة نهار الصيام وهو يشرب الدخان وهو صائم، ما شاء الله، هو يعصي الله عز وجل. الذي يشرب الماء يعصي الله فقط لأنه خالفه، من حيث أن الله قال فاكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير، أما لو شرب الخمر يكون عصاه مرتين، لأنه عصاه بأنه أدخل في جوفه مفطرا أولا، ثم عصاه من حيث أنه شرب محرما. هذا مثل شرب الدخان الذي جاء السؤال فيه هل يفطر من يشرب الدخان في رمضان أم لا، الجواب إذن هو أشد إفطارا من الذي يفطر على الماء.